بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. 41. وروى الترمذي في جامعه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب، وقال فيه عن عبد الله بن شداد عن أبيه عن ابن مسعود، وهو في مسند البزاري والترمذي عن عنده عن ابن شداد عن ابن مسعود، وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذلك رواه البغوي عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا موسى فذكره، وقال عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود. 42. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 43. ومن حديثه أيضا ما رواه النسائي من حديث سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وهذا إسناد صحيح، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن وكيع عن سفيان به. وأما حديث فضالة بن عبيد فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرني أبو هاني حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. روى الإمام أحمد وأبو داود هذا لفظه، والنسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث صحيح. فرواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن المقري، والنسائي عن محمد بن سلمة عن ابن وهب عن حيوة وابن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن أبي هاني إن قال أبو عبد الله المقدسي: وأظن سقط من روايته حيوة. وعن بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون المصري عن أبي عبد الرحمن، ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن إسحاق السراج. 45. وأما حديث أبي طلحة الأنصاري فقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. 46. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي

وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ووهموا في ذلك، والحمل عليهم في تلك الأحاديث. وقال موسى بن هارون الحافظ: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهما منه، هو لم يلقى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف. وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة. وجواب هذا التعليل من وجوه: أحدها أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال ابن حبان في صحيحه: حدثنا ابن خزيمة، حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فصرح بالسماع منه. وقولهم إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تميم فغلط في اسم جده بعيد، فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما. فإن قيل فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل: سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5 أحاديث أو 6 أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله، ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا. وأما حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا، وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة تم كلامه. قيل: قد تكلم في سماع حسين الجعفي وأبي أسامة من ابن جابر، فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه. قال شيخنا في التهذيب: قال ابن نمير وذكر أبا أسامة فقال: الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف، ذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر، قال يعقوب صادق هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم، فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه، وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر، قال يعقوب، وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك. قال: وقال لابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر بل هو ابن تميم. وقال ابن أبي داود: سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر، وجميعا يحدثان عن مكحول، وابن جابر أيضا دمشقي. فلما قدم هذا قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي وحدث عن مكحول، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك. وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه، وابن تميم ضعيف. وقال أبو داود: متروك الحديث، حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم. وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر فقد ذكره شيخون في التهذيب، وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا، فجزم برواية حسين عن ابن جابر وشك في رواية حماد. فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل. ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك أيضا، فقال في كلامه على كتاب أبي حاتم في الضعفاء قوله حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا ابن تميم، فيقول ابن جابر فيغلط في اسم جده. تم كلامه. وللحديث علة أخرى، وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث. قال علي بن المديني: حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس فذكره. الخامس والسبعون، قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا علي بن عبد الله فذكره، وليست هذه بعلة قادحة، فإن الحديث شواهد من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي مسعود الأنصاري وأنس بن مالك والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. السادس والسبعون، فأما حديث أبي هريرة فرواه مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهذا الحديث صحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس دال على مثل معناه. السابع والسبعون، وأما حديث أبي الدرداء ففي الثقفيات، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ، أخبرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. وسيأتي في حديث أبي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني ورواه ابن ماجه أيضا. الثامن والسبعون، وأما حديث أبي أمامة فقال البيهقي: حدثنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أنبأنا أحمد بن عبيد، حدثنا الحسن بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا أحمد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة. لكن لهذا الحديث علتان، إحداهما أن برد بن سنان قد تكلم فيه، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. العلة الثانية أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم. التاسع والسبعون، وما حديث أنس فقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي الأحمر، حدثنا نصر بن علي، حدثنا النعمان بن عبد السلام، حدثنا أبو ظلال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبرائيل آنفا من ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرة. الثمانون، وقال محمد بن إسماعيل الوراق: حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا أبو إسحاق خازم عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإن صلاتكم تعرض علي. وهذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد. الواحد والثمانون، ورواه ابن أبي السري، حدثنا رواد بن الجراح، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الثاني والثمانون، قال محمد بن يوسف العابد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال لي ابن سعود رضي الله عنه: يا زيد بن وهب، لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي. وأما حديث الحسن الثالث والثمانون، فقال إسماعيل: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس. الرابع والثمانون، وأما حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الله بن نافع، أخبرنا علاء بن عبد الرحمن قال: سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم. الخامس والثمانون، وعلة هذا الحديث أن مسلم بن عمرو رواه عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وهذا أشبه. 86. وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا أحمد بن رشدين المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. 87. وأما حديث حسين أخيه رضي الله عنه، فقال الطبراني في المعجم: حدثنا يوسف بن الحكم الضبي، حدثنا محمد بن بشير الكندي، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني فطر بن خليفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. 88. وعلته أن ابن أبي عاصم رواه عن أبي بكر هو ابن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 89. ورواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 90. ورواه إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن الحجاج، حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 91. ورواه علي بن المديني، حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 92. ثم قال سفيان: قال رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سفيان الرجل فقال: هو بسام وهو الصيرفي. 93. ذكره إسماعيل عن علي وقال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس سيأتي إن شاء الله تعالى. 94. وقال النسائي: أخبرنا سليمان بن عبيد الله، حدثنا أبو عامر، حدثنا سليمان عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علاء بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. 95. أخبرنا أحمد بن الخليل، حدثنا خالد وهو ابن مخلد القطواني، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عمارة بن غزية به، ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما من حديث خالد بن مخلد، والترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وزاد في سنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلت: وله علة ذكرها النسائي في سننه الكبير، فقال: رواه عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب مرسلا. 96. أخبرنا زكريا بن يحيى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البخيل الذي إن ذكرت عنده لم يصلي علي. 97. قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: اختلف يحيى وأبو بكر بن أبي أويس في إسناد هذا الحديث، فرواه أبو بكر عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو، ورواه الحماني عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية، وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية، وقد رواه عنه خمسة: سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر والد علي، ثم ساقها كلها. ورواه عن إسماعيل بن أبي أويس: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن علي بن حسين عن أبيه فذكره. 98. وأما حديث فاطمة رضي الله عنها، فقال أبو العباس الثقفي: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب رحمتك، فإذا خرجت من المسجد فقولي كذلك، إلا أنه قال: وسهل لي أبواب رزقك. التاسع والتسعون. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل ابن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عن جدتها فاطمة الكبرى رضوان الله عليهم قال إسماعيل فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به وليس إسناده بمتصل. فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله عنهما. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر عن ابن علية وأبي معاوية عن ليث نحوه المئة. وأما حديث البراء بن عازب فقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد الله عن مولى البراء بن عازب عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي كتبت له 10 حسنات ومحي عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وكن له عدل 10 رقاب. الواحد والمئة. وأما حديث جابر بن عبد الله فقال النسائي في سننه الكبير حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة. قال أبو عبد الله المقدسي هذا عندي على شرط مسلم. الثاني والمئة. وقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أحمد بن عاصم بن عصام حدثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملأ قدحه فإذا فرغ وعلق معالقه فإن كان فيه ماء شرب حاجته أو الوضوء توضأ وإلا أهراق القدح فاجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه ولا تجعلوني في آخره. لفظ ابن أبي عاصم. الثالث والمئة. وقال الطبراني حدثنا إسماعيل إسحاق الدبري أنبأنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر فذكر نحوه إلا أنه قال فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره. الرابع والمئة. وأما حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطبراني حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري بمدينة سنجار سنة 78 حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبي محمد عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. قال الطبراني لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر بن محمد. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.